وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم لأنفسكم. أيوة الله طبعا. وإن أسأ فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله أكبر. واحد عظيم. الله عليك جميل جدا. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنت

ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فما وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ

طاقة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله يا رب عليك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله أكبر. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا سلام. قادر قادر يا رب. قادر الذي أنزل. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرك يا كريم يا رب. ومن أرى Thank you. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا بما في نفوسكم قادر إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله أيوة عظيم. الله عليك. وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله الله يا حد. الله يا عبد حالك هواك الله يا عبد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله الله يا حد عليك سلام على محمد كده يا سيدي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قادر هذا قادر يا رب تعاليك سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قادر سبحانه قادر يا رب. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قادر يا رب سبحانه سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا تعالى نحن نرزقهم وإياكم. طبعا قادر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله إيه يا حياة دي الله عليك طيب نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم.